مرات مرات أموت شهيدا. أما مخلي الدمع والتمهيدا إن ابنك المقبور مات شهيدا. أماه كلا لا تقولي قد مضى ولدي على درب الأسى مفقودا. أماه خلي الدمع والتمهيدا إن ابنك المقبور مات شهيدا. أماه كلا لا تقولي قد مضى ولدي على درب الأسى مفقودا. لا تدمعي فاليوم يوم فراقنا لكنه أبدا سيبقى عيدا. لو تعلمين بما شرفت بنيله لكتبت من دمي المراق نشيدا. لا تدمعي فاليوم يوم فراقنا لكنه أبدا سيبقى عيدا. لو تعلمين بما شرفت بنيله لكتبت من دمي المراق نشيدا. لكتبت من دمي المراق نشيدا. أقول لمثل هذا فليعمل الحامل. الجنة درجة عالية والصعود إلى العلياء لأصحاب الهمم العالية. هل دار في خلدك هذا؟ هل جلست تتمنى تتخيل أنك في الجنة وتنظر حولك في النعيم الذي لا يزول؟ إنها خير منية وأشرف بغية جعلنا الله وإياكم من سكانها. هل تجلس مثلي تتمنى تتخيل أنك في الجنة؟ حولك غلمان وجواري جاءت لمجيئك تتغنى. هل تجلس مثلي تتمنى تتخيل أنك في الجنة؟ حولك غلمان وجواري جاءت لمجيئك تتغنى. بجوارك نهر من خمر لا فيها غول أو سكري. بجوارك نهر من خمر لا فيها غول أو سكري. أو نهر من عسل يجري أو من لبن لم يتسنى. هل تجلس مثلي تتمنى؟ تتخيل أنك في الجنة؟ حولك غلمان وجواري جاءت لمجيئك تتغنى. حوراء خلقت من أجلك لم تنظر أحدا من قبلك. حوراء خلقت من أجلك لم تنظر أحدا من قبلك. جاءت تنتظر إلى قولي مسرعة لك لم تتأنى. هل تجلس مثلي تتمنى؟ هل تجلس مثلي تتمنى؟ تتخيل أنك في الجنة؟ حولك غلمان وجواري جاءت لمجيئك تتغنى. هذا في الجنة منزلنا والله هناك أعد لنا. هذا في الجنة منزلنا والله هناك أعد لنا. ما لا يدرك تخيلنا هل تجلس مثلي تتمنى. هل تجلس مثلي تتمنى. تتخيل أنك في الجنة حولك غلمان وجواري جاءت لمجيئك تتغنى. والله تعالى يتجلى تنظر لله وتتمنى. والله تعالى تجلى تنظر لله وتتمنى. ما أجمل ربي ما أحلى سبحان المنعم ذو المنى. هل تجلس مثلي تتمنى تتمنى. تتمنى. تتخيل أنك في الجنة حولك غلمان وجواري جاءت لمجيئك تتغنى. إنها دار خلود وبقاء لا فيها بأس ولا شقاء لا أحزان ولا بكاء. هي رب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيد وزوجة نار وسارعوا ولتحذروا دنيا تغر وتخدع. لا خير في عيش يزول وثم لا مال ولا ولد هناك سينفع. هي جنة للمتقين تزينت الله أنشأها ونعم الصانع. لبيناتها ذهب وأخرى فضة وملاطها المسك المدفر يلمع. أنهارها لبن وخمر لذة للشاربين ورزقها لا يمنع. أنهارها عسل مصفا رائق وبباب قصرك كلها تتدافع. يا قوم جدوا للجنان وسارعوا ولتحذروا دنيا تغر وتخدع. لا خير في عيش يزول وثم لا مال ولا ولد هناك سينفع. الزعفران بها حشيش نابت أنا نظرت رأيت ما هو أبدع. غرفاتها من لؤلؤ مبنية وعلى أسرتها يطيب المضجع. والحور تبسم عن تألق حسنها ينداح نور من ثناها يسطع. وملائك طافت عليك وسلمات لا لغو ولا تأثيم فيها يسمع. يا

الإحسان. سبحان الله له عدل يجزي الإحسان بإحسان. يجزي الإحسان بإحسان. عن يزيد الرقاشي قال: بلغني أن نورا سطع في الجنة لم يبق موضع في الجنة إلا دخل من ذلك النور فيه. فقيل: ما هذا؟ قيل: حوراء. قيل: حوراء ضحكت في وجه زوجها. فما ظنك بامرأة إذا ضحكت في وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكها؟ وإذا انتقلت من قصر إلى قصر قلت: هذه الشمس متنقلة في بروج فلك. وإذا حاضرت زوجها فيا حسن تلك المحاضرة، وإن خاصرته فيا لذة تلك المعانقة والمخاصرة. وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز. إن طال لم يملل، وإن هي حدثت ود المحدث أنها لم توجز. وإن غنت فيا لذة الأبصار والأسماع، وإن آنست وأمتعت فيا حبذا تلك المؤانسة والإمتاع. وإن قبلت فلا شيء أشهى من ذلك التقبيل. إن حور الجنان قد تزينت لك وأنت ساهل عنها، فإن الحور العين هن نساء الجنان وواحة الطمأنينة والسلوان. يا واهما يا مؤسرا دنياك، يا لاهيا يا ناسيا أخراك، حور الجنان إلى اللقاء تأهبت مشتاقة يا غافلا للقاك. يا واهما يا مؤثرا دنياك، يا لاهيا يا ناسيا أخراك، حور الجنان إلى اللقاء تأهبت مشتاقة يا غافلا للقاك. هي في انتظارك يا أخي فلتجتهد، واهفو لمن تهفو إلى لقياك، فهي التي إن نلت منها نظرة غسلت همومك كلها وأساك. وهي الجميلة والرقيقة إن بدت طار الفؤاد وحسنها أعياك. وإذا مشت وتمايلت وتدللت لم تعد عنها طرفة عيناك. كلماتها نغم يسيل عذوبة، وإذا سمعت غناءها أشجاك. وعلى الأسرة ما ألذ لقاءها في قبلة تحظى بها شفتاك. أولست ترغب في الجنان حبيبة في وصلها ستنال كل مناك. هي في جنان الخلد غضت طرفها حتى تجيء لبيتها وتراك. ولك المزيد وكل ما قد تشتهي إن كنت أهلا يا أخي لذاك. إن كنت تسأل يا أخي ما مهرها، مهر الجنان ومهرها تقواك. فاجعل صلاتك في الديالي